مثلا هل يجوز صلاة تحية المسجد ما بين صلاة العصر إلى المغرب؟ في النهي عن صلاة بعد العصر يعني جائز. السبب أنها صلاة ذات خصوص، صلاة ذات خصوص، وهذا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية: تستثنى ذوات النهي لفوات المصلحة الراجحة. تستثنى ذوات النهي من عموم، تستثنى ذوات السبب من عموم النهي لفوات المصلحة الراجحة، لأنه لو لم يصلي تحية المسجد فاتته هذه المصلحة، فله أن يصلي تحية المسجد في وقت الكراهة، وله أن يصوم يوم السبت إن كان عاشوراء أو إن كان يوم عرفة أو التاسع من ذي الحجة، لأنها خصوصية ذات سبب، ولو فات لفات، رغم النهي عن صيام يوم السبت أو إفراده بصيام كصيام نفل لنفع الله عن ذلك، ولكن تستثنى ذوات السبب من عموم الناس، وهذا لأجل فوات المصلحة الراجحة.